إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء. تنسيم البدراوي من أمام الميكروفون، رأفت موسى على هندسة الهواء، رئيس التحرير أحمد دياب، الإخراج كريم فرج. الخير على حضراتكم، مواجهة جديدة على هواء البرنامج العام. أسعد بكم بعد يعني فترة طويلة جدا اللي أنا مشتغلتش مواجهة، لكن حظي سعيد أن النهاردة اشتغلت هنا القاهرة صباحا مع الأستاذ عبد الرحمن رشاد، وهذا اللقاء في مواجهة مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت، ضيفنا في استوديو هواء البرنامج العام. موضوعات كبيرة وموضوعات مهمة، مش بس من خلالها بنرصد ما يحدث في أرض مصر من مشروعات، ولكن أيضا نرصد كيف ننمي الوعي، كيف ننمي جزء من مستقبل هذا الوطن. نحن نصنع الوعي الآن لنصنع به المستقبل، فنحن نستشرف المستقبل من الحاضر. صناعة الوعي وجزء كبير من تشكيل الوعي هو ماذا يحدث حول العالم كله، وماذا يحدث داخل مصر وتأثيره طبعا على الوضع الداخلي. احنا بقالنا 10 سنين يا أستاذ أحمد بنواجه حرب من الشائعات، حرب ممنهجة من أجل النيل من قدرات الدولة المصرية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، انهاك الدولة واخضاعها دايما لحرب نفسية شرسة وطاحنة بين أبناء الوطن. ده بيثبط العزيمة وبيخلي قيمة العمل مفقودة، وقيمة الوطن بالنسبة للمواطن قلت. لكن مع طبعا الوعي ومع المواجهة اللي احنا يعني بنحاول من خلال هذه النافذة ان احنا نصل الى يعني عمق المواطن المصري، اللي احنا الحمد لله وصلين الى اهالينا في صعيد مصر وفي الاقاليم. لكن على مدار الحلقات لو احنا استرجعنا كده الحلقات، لا كان في قيمة من الوعي بتخلينا دايما حاسين ان المواطن المصري مش سهل يعني يضحك عليه تاني بسهولة، ومش سهل ان هو يخضع للشائعات. فلسفة الدولة في الفترة الأخيرة هي المصارحة والمكاشفة، يعني احنا ما عندناش، الرئيس دايما بيقول ما عنديش حاجة خبيها. قيمة المصارحة والمكاشفة حضرتك شايفها ازاي؟ شايفها ازاي في ظل ازمات عالمية طاحنة؟ احنا بنتكلم يعني انا كنت بقرا نشرة اخبار امبارح الساعة 2:30، 80% زيادة في اسعار الطاقة في بريطانيا، اضراب في سويسرا نتيجة ارتفاع مستوى الاسعار بنتيجة برضو التضخم والغاز. كل الانباء والمؤشرات الإخبارية العالمية بتقول إن الشتاء القادم هو الحرب الحقيقية في هذه الأزمة العالمية. طبعا ارتفاع 80% أسعار الغاز في العالم كله ده هينتج عنه 200% زيادة في أسعار كل المنتجات في العالم كله وتضخم وبطالة. الدولة المصرية خدت إجراءات حاسمة وحازمة في حزمة من الإجراءات الاستثنائية في الأسر الأولى بالرعاية، 50 مليون مواطن هيستفيدوا منها. في تفاصيل كتير، يعني احنا لو قعدنا نتكلم في التفاصيل التفاصيل كتير، او حضرتك عندك تفاصيل اكتر مني. لا مش كده، لكن يعني مدخل رائع للمشهد كله في مصر، لدرجة ان انا بسمعك ومش عايزك تخلصي ومش عارف لما هتخلصي هبدأ منين. لا ده في حاجات كتيرة، ده حضرتك سلسلة مقالات حضرتك دايما في الفترة الأخيرة وكالعادة يعني حضرتك بتصل فيها إلى الحقائق، يعني برضو حضرتك ما بتجاملش ودايما بتقول الحقائق، وإحنا بدورنا هذه حقيقة لابد أن نعلمها، أن مصر الوطن أكبر بكثير مما يدار حولها. طبعا طبعا بلا جدال. وبس القصة ايه؟ انه احنا وطن، والكلام ده انت شاهد حضرتك في الحلقات اللي جيت فيها في مواجهة او الحلقات اللي ما جيتش فيها بس سمعتها من البيت، هذا الكلام بنقوله من ساعة ما ابتدى البرنامج، ان المؤامرة على هذا الوطن هتفضل مستمرة طول ما احنا ماشيين في الطريق الصح. وان ما وقلنا كده بالحرف الاربع حاجات، ان مفيش تآمر على مريض، مفيش تآمر على ميت، مفيش تآمر على فاشل، مفيش تآمر على عاجز. وانه نزعل لو لقينا ما فيش حد زعلان مننا، ومفيش حد بيشتمنا بره، ومفيش حد بيتآمر علينا، هنبقى عارفين ان احنا مشينا في الطريق الغلط زي ما كان في فترات قبل كده وكانوا ساكتين، محدش كان بيجي ناحيه مصر ولا حد كان بيهاجمها. لكن هي فترات الصعود الوطني وفترات البناء الحقيقي هي دي اللي دايما عليها المشاكل، تعمليها فتيجي يتآمر عليك الدنيا كلها وتضربك في 67، تعمليها النهاردة الدنيا كلها بتتآمر عليك وعايزة حركة التنمية المستمرة من 2014 تقف بأي طريقة. انت فتحة ملفات كان صعب تتفتح قبل كده، كان عليها فيتو رسمي يعني دولي، حتى لو مش مكتوب في ملفات ما كانش مطلوب من اي حاكم مصري يقرب منها. ملفات الضغط على بعض الاصدقاء لمصر ان هي ما تساهمش، ما تساعدش، ما تقفش بالنصيحه، يعني شفنا كثير من الملفات اللي بدات تفتح ثم ينسحب منها الشركاء، ولسه بجو ده جاي كتير الفتره اللي جايه. لكن في نفس الوقت احنا عندنا شواهد وادله، وما طبعا في اللي حضرتك شايفاه الهيصه اللي عاملها اعلام الشر حوالين مصر وحوالينا وحوالين القيادة السياسية، بالرغم من كمية الأخبار العالمية عن الأزمة العالمية، مش أزمة خاصة بمصر. لا مش أزمة، هضرب لحضرتك مثال يعني في المقدمة كنت بتقوليها عشان كده كانت عجباني جدا. الطن البترول بيعمل سبع برميل، البرميل بيعمل 159 لتر، 159 إيه لتر، قولي 160، لما يوصل سعر برميل البترول الى 160 دولار يبقى اللتر بكام؟ بالدولار. بكام مصري؟ قلنا قلت 19. بناخده بكام من البنزين من المحطات؟ شفت الفرق؟ كل ده دعم، يعني الفرق ده دعم حتى رغم الزياده اللي حصلت. طبعا انا عارف يعني ظروف الناس وعارف انه امكانيات الناس واصله لمرحله معينه، بس انا بوري لك السعر العالمي اهو بالارقام اهو واصل كام، وده قبل ما كمان ما يتكرر ويبقى مشتقات يتعمل فيه شغل، يعني ممكن هيبقى اغلى من كده بعد ما وغير النقل، بس ده سعره المبسط جدا يوصل اللتر التجاري في حدود الدولار او اقل شويه، لكن احنا بيوصل هنا في المحطات الى 8.5 او 9 الى ربع حاجه كده. فعلينا اعباء كتيره جدا، طبعا ده ما كانش محطوط في الموازنه اللي قبل الاخيره دي، فجي لما حصلت حرب أوكرانيا الفرق ده للأسف اتحمل على الموازنة العامة، مع فرق القمح، مع فرق الحاجات التانية، عمل المشكلة اللي احنا عايشين فيها. لكن في نفس الوقت شوف الظواهر الإيجابية لازم نحطها في الاعتبار علشان لازم نشوف الصورة كاملة. انت في أزمة كورونا فجأة أول ما حصلت الأزمة رحت مطلع 100 مليار جنيه. مين نظام مهتز واقتصاده تعبان يطلع 100 مليار جنيه؟ أخذت قرار أن علاج الناس كلها يبقى مجانا في المستشفيات بما فيها يعني حتى التنفس الصناعي والحاجات اللي فيها غرف رعاية مركزة. أخذت قرار أنه حركة بناء المستشفيات اللي كانت شهدت تطوير كبير الفترة دي تكمل وتستكمل وتتحول كلها المستشفيات عزل، لدرجة أن في ناس ما حسيتش في أماكنها يعني في أحيائها ومدنها أنه المستشفيات العامة عندها اتطورت لأنه راح التعزل، فالناس ما حسيتش. يعني أنا بلدي مثلا في أسيوط المدينة عندنا 500 مليون جنيه تقريبا المستشفى المركزي ما حدش حس بيها لأنها تحولت المستشفى عزل للمدن اللي حوالينا كمان، وهكذا في مراكز كتير ومحافظات كتير. فجأة طلعتي القرار بتاع رعاية العمالة غير المنتظمة وأن الدولة تطلع لهم المكافأة أو المرتب أو المبلغ الشهري، وكل شوية يزيدوا يزيدوا يزيدوا لغاية ما وصلنا إلى الرقم الكبير المهول اللي الدولة تحملته كلها. فجأة طلعت 3 مليار جنيه مصري علشان قطاع السياحة، ورحت مطلع في التفاصيل في تفاصيل القرار أنه يروح للمرتبات عشان الناس تاخد جزء من مرتباتها ما تقعدش من غير مرتبات، أو للحفاظ على البنية الأساسية للمنشآت السياحية، يعني ما يروحوش جيوب الملاك علشان تحافظي على دخل الناس أو جزء كبير منه وعلى المنشآت السياحية عشان لما ترجع السياحة تاني تلاقي البنية الأساسية جاهزة. وفضلت الأمور لغاية ما وصلنا لحضرتك قلت عليه دلوقتي اللي هو هيبدأ 1/9. هذا الدعم اللي هيطول 50 مليون مواطن مصري، ما يعني أنا قاعد بتابع الأخبار عندي على الجهاز المحمول، يعني مشترك في 20 وسيلة أخبار وتطبيقات وكل الدنيا عندي بما فيهم حتى الإذاعات. ما شفتش الدولة مثلا تانية عاملة الحكاية دي، لكن مصر عملتها. ده ما يحصلش في زي ما بيقول إعلام الشر في اقتصاد ضعيف وبينهار وبيسقط والسواد والحقه والدنيا رايحة والإفلاس، هذا الكلام العجيب العبيط. يعني يعني الدولة طب ما كان يعني هو القرارات دي الأخيرة اللي تبدأ 1/9 لو ما كان لو ما فيش ولو ما كناش خدها الرئيس السيسي كان ما كانش ممكن حد يوجه اللوم، يعني لأنه أنت لسه رافع مثلا سعر البنزين الربع الجنيه اللي حصل، طب بجايب الفلوس دي منين؟ يعني احنا كمان عندنا مشكلة تانية يا أستاذ أحمد، احنا كمواطن مصري وده لفت انتباهي، في طبعا غلق للاستيراد في المنتجات الترفيهية أو الرفاهية، وبعض المنتجات اللي كانت بتستورد بكثافة وكان يعني رفاهية الدولة منعتها في ظل الأزمة العالمية، وكل الدول بتعمل كده، ده طبيعي إجراء استثنائي. يعني شوف بقى مقابلها لو عدنا ندور كده على المنتجات المصرية اللي زيها، الجودة والسعر والقيمة مختلفة، بس احنا ليه دايما بصين على اللي بره؟ يعني احنا ليه دايما بصين على المنتج اللي جاي من بره ده ان هو اللي مفيش زيه، واحنا عندنا فيه منتجات تنافس وتعدي كمان؟ ما دي مشكلة برضو في ثقافة المواطن المصري. يعني في ناس اصل اللبس ده مستورد، اصل الادوات المنزلية دي مستوردة، وانت عندك من المنتجات المصرية يعني الفترة الاخيرة انا مش عايز اقول اسامي المنتجات، والواحد عمال يدور ويعمل كده سيرش، واشتريت بعض الأمازج الحاجات كتير. لا الحقيقة احنا عندنا من المنتجات المصرية اللي احنا لازم المواطن المصري غير ثقافته فيها، ما هو ده استهلاك كمان على الدولة، انت بتستورد حاجات يعني هو استهلاك على المواطن نفسه، هو في الاخر اللي بيدفع الثمن بالظبط، لان سعر العملة المحلية لما بيبقى يعني في المنافسة مع العملات الأجنبية ضعيف المواطن هو اللي بيدفع الثمن. فعلى المواطن أنه يدافع عن نفسه وعن وطنه، لكن ده محتاج اللي حضرتك بتعمليه دلوقتي ده محتاج شغل كبير في الإعلام وفي كل وسائل الاتصال بالناس، مش بس الإعلام اللي بيتصل بالناس، وزارات الثقافة والشباب والرياضة والأوقاف كل دول بيتصلوا بالناس وعندهم منابرهم وعندهم وسائل اتصالهم، والتعليم العالي في الجامعات، كل الدنيا دي لازم تشتغل علشان الثقافة تتغير، لأن احنا عندنا أكتر من ملف عايزين نغير في ثقافة الناس اللي حضرتك بتكلم عنه، موضوع الزيادة السكانية، موضوع الطلاق، موضوع الصقر في الصعيد تحديدا، فملفات كتيرة محتاج الشعوذة والدجل والتعامل مع الحاجات اللي فيها الحاجات دي الخرافة، ملفات كتيرة محتاجة الثقافة تتغير. ده محتاج شغل كبير من طبعا الإعلام في الصدارة عليه المسؤولية الأولى لأن دي مهمته الأساسية، لكن طبعا على باقي الوزارات والمؤسسات أنها تشتغل، لأن ممكن تأثير لو قف في مناطق يبقى كبير جدا، محتاج أنه يتعامل مع الموضوع، مش يعتبره موضوع اقتصادي ملوش علاقة بيه، ملوش علاقة بالدين بشكل مباشر، لا، اللي فيه مصلحة الوطن فيه مصلحة الدين بشكل أساسي ومتصلين ببعض، ما لهم مفيش انفصام ولا انفصال بينهم، وعلى كل الهيئات أنها تشوف شغلها، لأنه مش هينفع كمية عملة صعبة بتروح على منتجات زي ما حضرتك بتقولي عندي موجود منها، وبعد كده نسأل الناس سؤال، هي المنتجات اللي في الدول التانية دي أول ما طلعت كده بيت متقدمة وتطورة؟ لا يعني في دخلت الدورة التطوير المنتجات البلاستيكية أصلا، يعني دي برضو من الحاجات. لا ده أنا جايب من الآخر، افرض إن إحنا المنتج بتاعنا قل شوية، والله لا ده في يعني فعلا الحقيقة في حاجات بتضاهي وبتعلى عن الحاجة أو أحسن، بس أنا أقصد إيه، افرض المنتج المصري قل شوية، طب ما أنا هخليه أقوى إزاي وأنا مش بدعمه وأنا مش بشتريه وانا مش بدي الفرق لصاحب المصنع عشان يزود يطور نفسه ويكبر ويزود المنتج والانتاج ويبقى موجود في السوق وموجود في كل مكان وعارف يوزعه. يعني الدول التانية اللي تقدمت ما جاتش ايه قالت بكرة نتقدم يا جماعة يلا نطلع منتج يبقى اقوى المنتجات في، لا خدت هذه الدورة من منتجات اقل جودة المنافسة معها مش في صالحها، قفلوا الباب على نفسهم شوية، دخلوا في اتفاقيات فما عرفوش يقفلوا الباب، لكن عملوا وسائل تقوي المنتج بتاعهم زي الضرائب، رفعوا الجمارك مثلا او رفعوا حاجات تانية تخلي المنتج بتاعهم في السوق اكتر، ادوله اعفاءات ضريبية، يعني في وسائل كتيرة بتعملها الحكومات علشان المنتج المحلي يكبر ويكبر ويكبر. احنا بقى بنتكلم لان دي مهمة برنامجنا الاساسي على وعي الناس، سيب الشأن اللي تقوم به الدولة، احنا بننصحها بطريقتنا يعني بنكتب مقالات وحاجات وبنطلع في البرامج نقول، لكن احنا بنخاطب المواطن بشكل مباشر عليه انه هو وعيه يقوده الى الاختيار الصحيح، انه منتج اجنبي مع منتج مصري اخد اشتري المصري، لان في حاجات الدولة برضه هتتحرك تعملها انها تقفل الباب على نفسها خالص، ده ما عادش موجود لان في معاهدات واتفاقيات تمنعنا انك تعمل برضو فكرة الجمارك اللي لسه متكلم عنها دي، هتقابل بجمارك ممكن من الدولة التانية ممكن تعمل لنا مشكلة، فكل شغلنا لازم يبقى مركزين على موضوع الوعي اللي حضرتك قلت عنه. طيب احنا هنتواصل مع مستمعينا في مواجهة على هواء البرنامج العام، ولكن عقب موجز انباء الواحدة والنصف. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف من القاهرة، نجدد لكم التحية. رئيس مجلس الوزراء يلقي كلمة مصر نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة العامة الأولى للقمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا تيكاد التي انطلقت اليوم في تونس. الرئيس التونسي يشدد خلال افتتاح تيكاد ثمانية على أهمية بحث سبل تحقيق آمال وطموحات الشعوب الأفريقية بالتعاون مع الشريك الياباني. مصر تستضيف عمل الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة خلال الفترة من 29 وحتى 31 من الشهر الجاري. تخفيض نسب القبول بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة للعام الدراسي 2022-2023. وزيرة البيئة تشدد على ضرورة توفير التمويل اللازم لقضايا المناخ خاصة المياه. رئيس مجلس النواب العراقي يحذر من استمرار الأزمة السياسية في بلاده ويشدد على ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات. الرئيس الفرنسي يختتم اليوم زيارته إلى الجزائر التي تستهدف إحياء العلاقات بين البلدين رسميا. الشراكة الأوكرانية المعنية بتشغيل محطة الشركة الأوكرانية المعنية بتشغيل محطة زابوريجيا النووية تحذر من مخاطر انتشار مواد مشعة واندلاع حريق بها. روسيا تشدد على أن الأسلحة الأمريكية التي تم إرسالها لأوكرانيا لا تشكل تهديدا حقيقيا إلا في حال تمكنها من إصابة أهداف بعيدة. مسؤولة بمنظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار وباء كورونا بشكل مكثف في العالم بالرغم من توفر الاختبارات والعلاج والأمصال. وزير الخارجية الأمريكي يشدد على مواصلة الدبلوماسية لضمان ألا تصبح أفغانستان مجددا ملاذا للإرهابيين الدوليين. موجز أنباء الواحدة والنصف قدمناه لكم من القاهرة، كنت معكم خلاله تنسيم البدراوي. دوري على مخلصينك اللي من زمان شارينك، دوري على مخلصينك اللي من زمان شارينك، وباعوا الراحة وباعوا الراحة، لبسوا هدمة شغالينك قعدوا ويا فلاحينك، لبسوا هدمة شغالينك قعدوا ويا فلاحينك، في الغيط والساحة في الغيط والساحة يا بلدنا يا بلدنا يا بلدنا صواري وسط الأسام، يا بلدنا يا بلدنا صواري وسط الأسام، واجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي والصف ورا يا بلدنا يا بلدنا لا تنامي صواري وسط الأسامي، يا بلدنا لا تنامي صواري وسط الأسامي، أولادك أولاد كفاحك أولاد ضحكتك وجراحك، أصوات الثورة أصوات الثورة، أولادك أولاد كفاحك أولاد ضحكتك وجراحك، أصوات الثورة أصوات الثورة، هم القلع وهم الصاري بصي حواليك واختاري، هم القلع وهم الصاري بصي حواليك واختاري، سكتنا البكرة سكتنا البكرة يا بلدنا يا بلدنا لا تنامي صواري وسط الأسامي، يا بلدنا لا تنامي صواري وسط الأسامي، واجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي والصف ورا يا بلدنا يا بلدنا لا تنامي. موجه على هواء البرنامج العام، ونجدد الترحيب بحضراتكم، ونجدد الترحيب بالكاتب الصحفي الكبير أستاذ أحمد رفعت على هواء البرنامج العام. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا أستاذ نسيم. احنا قبل واحدة ونص كنا بنتكلم على وعي المواطن تجاه منتجات بلده، وده بينعكس على حاجات كتير مش بس المنتجات الصناعية. وعي المواطن بإيه حضرتك تصنفه بكذا اتجاه؟ يعني لو بدأنا بقى الوعي هنصنفه بإيه؟ هو كل حاجة، لأنه احنا لازم المواطن المصري يبقى عارف أنه منتج بلده لما يزيد مش معنى كده أنه يعني هو بالصورة عنده أحيانا بتبقى مباشرة جدا مش عميقة. احنا بقى دورنا نبسط الأمور للناس، يعني بمعنى إيه؟ بمعنى أنه مثلا حد ممكن يفهم كلام دلوقتي أن احنا عايزين المنتج المصري ينتشر عشان نوفر العملة الصعبة. لا، ده صحيح بس مش صحيح بس، ده مش جزء من الحل، ده تسكين للحل. لا يعني اقصد عايزين عمق الحل. بالظبط كده، انا اقصد الصوره كامله لازم تبقى عند المواطن البسيط. منتج مصري بينتشر بيتوسع، معنى ذلك ان المصنع اللي عنده 100 عامل بيبقى عنده 150، ال 50 الاضافه دول جايين من ابناء الشعب المصري. المنتج اللي لما بيتوزع اكتر، الراجل صاحب المصنع بدل ما بيدفع 1000 جنيه ضرايب بيدفع 1500 جنيه ضرايب، لانه باع اكتر. فال 500 جنيه رايحه للمدارس والمستشفيات اللي المواطن المصري بيستفيد منها. هو مثلا بيوفر سلعه ارخص، بدل ما يجيبها المصري مستورده ب 10 جنيه هياخدها من المنتج المصري ب 8 جنيه. فتبص تلاقي في الاول وفي الاخر المواطن المصري هو المستفيد، لكن يتقال له دي رايحه لجيوب المستثمرين والكلام بقى اللي بيعمل فتنه بين فئات المجتمع، كلام غير صحيح. فاحنا مهمتنا، واتمنى ان دي تبقى مهمه كل البرامج، انها تبسط الامور للناس وتشرح الصوره كامله. لكن فكره ان احنا بنعمل طرق عشان المستثمرين والاستثمار يزيد فالناس تستفز فيتقال لك بيعملوا طرق عشان الكبار يستفيدوا، غير صحيح. انت الحوادث قلت يا فندم، اللي انت في الطرق اللي بتمشي عليها، وبالتالي امانك انت كمواطن زاد، انت وقتك قل، استهلاكك للطاقة قل، وبالتالي مصاريفك قلت. المشوار اللي كان بياخد 10 جنيه بعربيتك بياخد 5 بعد الطرق الجديدة ما اتعملت. نسبة امانك لو حصل حادث او حاجة وصلت، نسبة وصول الإنقاذ ليك أسرع، نسبة أمان وصول الوقود والسلع الغذائية ليك أفضل. فكل دي فوائد عايدة على المواطن المصري. لكن اللي يقول لك بس بشكل مباشر كده بشكل سطحي إنه بيعملوا طرق عشان المستثمرين، حتى ده بالمناسبة يعني جزء من المعلن يعني. لأن المستثمرين دول بيعملوا مصانع بيشغلوا فيها أبناء هذا الشعب، ونفس القصة اللي قلنا عليها، بيدفعوا ضرائب وبيعملوا خدمات أفضل أو أقرب للناس، غير بقى المكاسب التانية. بس أقصد أنه لازم الصورة كلها لما تتقال في الإعلام تتقال كاملة وشاملة، ما تتقالش بشكل سطحي. وإحنا كمان محتاجين يا أستاذ أحمد اسمح لي في الإعلام، اللي إحنا ده دورنا ودور حضرتك ودور ناس كتير، إن إحنا كل شوية نفكر الناس بالمشروعات الكبرى العملاقة، ولا نمل ولا نكل ونفضل دايما. يعني مشروع مدينة الدواء اللي كان لسه من حوالي سنة شهر أبريل الماضي، مش الماضي ده اللي قبل الماضي، تم افتتاح أكبر مدينة للدواء في الشرق الأوسط. الحقيقة 108,000 متر، 150 كبسولة مبدأ في أول يعني أول هدف، أول مستهدف ليه 150 كبسولة سنوية. كان في توقيع بالتعاون في الفترة الماضية بين هيئة الدواء وبين إحدى الشركات العالمية. إحنا محتاجين دايما نفكر الناس إن إحنا عندنا مشروعات كبرى وعملاقة، مش بس الهدف إن إحنا للأسف ما عرفش إيه اللي بيحصل عندي. طبعا مش كل الناس، في ناس حافظة يمكن أكتر مننا، واحنا مش عايزين حافظه وبس، احنا عايزين حافظه ومستوعبه يعني اهميه المشروع وفائدته وابعاده عامله ازاي. يعني اللي حضرتك بتقولي عليه مثلا، عندنا مشكله في موضوع الدواء حصل في السنين اللي فاتت، عايزين نرجع تاني المعادله اللي كانت موجوده قبل كده، 85% انتاج محلي بالكامل من جوه مصر والباقي بنجيبه من بره. بعد ما كانت اتقلبت الايه بقت 15 بننتجه و85 بنستورده. طب المعادله دي لما تتعدل وترجع تاني زي ما كانت، ما هو مين المستفيد؟ ما هو المواطن المصري، غير الدوره الثانيه اللي قلنا عليها برضو، ضرائب زياده ودعم للمجتمع الى اخره، وعماله بتشتغل الى اخره يعني. فالمشروعات لازم توضح للناس، بس برضو بشكل شامل وعميق ومبسط. ما اروحش اقول الكلام يعني عند المواطن بسيط، بيبقى صعب شويه انه يتم استيعابه. انا عليا دور ان انا انزل إلى وعي الناس ومستواهم بمتوسط الكل، يبقى لو قلت حاجة أبقى ضامن أن كل الفئات قادرة تستوعبه، مش النخبة بس، مش المتعلمين بس، لا أقول كلام بسيط جدا بحيث الكل يقدر يستوعبه. أنا لسه كنت امبارح في الفضائل بتكلم على مثلا مشروع أنوبك أسيوط، الشركة الوطنية للبترول، 65% من احتياجات كل محافظات الصعيد في هذا المصنع. تخيل 65%! طب ما كان الأول عايشة الأمور إزاي؟ يعني البنزين والكيروسين والحاجات اللي بيستهلكها والبوتاجاز والحاجات اللي بيستهلكها كل سكان الصعيد، 30% من سكان مصر، كان بيروح لهم ازاي؟ كان بيروح لهم من الشمال، السويس واسكندريه واطراف القوم، نقل وتكلفه ومخاطر الى اخره. لو حصل اي مشكله رحنا في مشكله اكبر، والناس هناك تقف طوابير ونشوف الزحام اللي كلنا بنشوفه. تيجي في مشروع واحد تعمل توفر للناس 65%، لازم اهل الصعيد يبقوا عارفين. يعني القصة مش قصة ان انا بعمل مصنع علشان العمالة تزيد، عشان العمالة تزيد بس مش بس كده، في ابعاد تانية كتير. لما اتكلم على بنزين نقي مواصفات اوروبية، لما اتكلم 400,000 طن، لما اتكلم على 120,000 طن بوتجاز، لما اتكلم على 160,000 طن كبريت، يعني عندي 800,000 طن كيروسين وسولر وحاجات كل مشتقات البترول، يبقى انا بأمن اهالي الصعيد من او بأمن لهم كل احتياجاتهم من الطاقه. وهكذا في مشروعات كتير محتاجه تشرح وتتبسط للمواطنين. وبقاله صوت جبار، سال العرق جنب المكان انهار، ضاع المكان وبقاله صوت جبار. سال العرق جنب المكان الانهار. ما دخلنا كتبت عنا فوق الريح، ما بقاش هنا استغلال ولا استعمار. ما بقاش هنا استغلال ولا استعمار. وانا كنت عمري لما رأيت أسوار، يا فرحتي رأيتها بعيني. أسوان على مجد العرب عنوان، من جمع عزيمة حديد، من جمع عزيمة حديد، حديد وحرية. مواجهة جديدة على هواء البرنامج العام. عودنا إليكم مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت. حرب الإعلام برضو يا أستاذ أحمد هو جزء رئيسي من حروب العالم كله. إحنا شايفين أمريكا تغير رأي المواطن الأمريكي في لحظة بتقرير مصور عن ضحايا الحرب في أوكرانيا. في نفس الوقت ما يحدث في دول أخرى شقيقة وفي دول في المنطقة، يعني مفيش حتى خبر بينزل عندها. الحرب الأوكرانية الروسية كشفت عن الوجه للإعلام الحقيقي في العالم كله. احنا هنا بنبذل مجهود علشان نصل الى، خلينا نكون واقعيين، ان المواطن العربي كله يسد، يعني يقدر يتعايش ان الإعلام الغربي والإعلام الأمريكي ده أكذوبة. فكرة ان دايما اصل الغرب قال، اصل الغرب بيقول، احنا لسه برضو بنعاني من هذه النقطة، ودي مشكلة تانية. في حين ان الاعلام الغربي والاعلام الامريكي هو يعي جيدا متى يوجه المواطن الى ما يريد. انا متفق معك تماما. وانا ما استغرب يعني ليه احنا سايبين، يعني مش ناقصنا حاجة، يعني عندنا من وسائل الاعلام وعندنا من الخبرات ما يسمح ان احنا نبقى مصدر اخبار ويبقى عندنا ماكينه اعلام يعني اخبار واعلام للمنطقه كلها ويعتمد علينا يعني. فما بالك بقى اذا حطينا القدرات العربيه كلها مع بعض وعندنا امكانيات هائله لا تقل عن اي او اكبر دوله في العالم. للاسف احنا كنا اسرى هذا الاعلام اللي تلاعب يعني مثلا. والحكايه دي حكيناها اكتر من مره. هذا كلام اعترف به اثنين كتاب صحفيين في كتاب الخداع الشامل وقايلين في باب فصل جوه الكتاب اسمه أكاذيب حقيقية، قايلين فيه قصة سقوط بغداد وقايلين ان الاعلام هو اللي اسقط بغداد مش الحرب يعني مش المعارك دي كانت مؤخرا يعني. فين طبعا هناك يعني للأسف خالت الحكاية على المواطن العراقي واعتقد انه عاصمته سقطت. وحكيين هما الاثنين القصه بتاعت اسقاط التمثال وقايلين انه الصحافه وقايلين انه التمثال اتعمل عليه فيلم عشان يبان للناس انه العراقيين طالعين يسقطوا التمثال وكان غير حقيقي وان في مثلا سقط بعد ذلك بايام وان كان في حدود 20 حوالين التمثال لكن كان في الاف عايزين يمنعوهم كانت الكاميرات مش جايباهم وبتمنعهم لكن وسقط بعد ذلك بتمثيلية كمان يعني ما كانش سقط سقوط. فتخيلي نفس القصة على فكرة حاولوا يعملوها في سوريا لولا بقى الإعلام السوري نبه وحذر وخد احتياطاته كانوا يعملوا قصة سقوط دمشق وانه ناس دخلت دمشق وهيعملوا ديكور يعني شيء يعادل المدينة تماما والإعلامي بس وفي لحظة المواطن السوري يعتقد انه عاصمته سقطت. ده كان طبعا في عز المعمعة. احنا كمان عايزين نقول للمواطن المصري لما يجي لك فيديو مصور يقول لك فلان بيتقتل او فلان الجيش الفلاني بيقتل فلان، مين اللي قال لك ان ده الجيش ومين اللي قال لك ان في سوريا ده جيشه؟ سهل قوي انا فبرك فيديو واعمله بسرعه جدا واطلع الجيش السوري قتل طفل، الجيش الفلاني قتل طفل، الجيش العلاني، ده سهله جدا. فكرة ان احنا نصدق اي فيديو كده يجي على وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة دي لو اكيد حضرتك فاكرة ان عدد من الضحايا اللي احنا شفناهم بيدبحوا قدام عينينا شفناهم بعد كده بيحكوا القصة وبيضحكوا وثبت انه المسألة كلها خداع في خداع وان المسألة تمثيل وان الدماء كانت دماء مزورة تمثيل يعني فكرة استسهال الفيديوهات دي حاجة الناس كلها بتفتح تتفرج بالظبط احنا بنقول كده لكن الحقيقة بقى والواقع ان انا ممكن حد خبير شوية في التكنولوجيا يعني لسه في طالب في الجامعة يعمل احسن فيديو ويفبركه علشان كده بنقول للناس ممكن تلاقي فيديوهات معمولة من جوه سينا ما تصدقش وكنت لاني شوف انت قلت ايه في المقدمه الاولى خالص عندنا نوع شكل من اشكال المكشفه غير مسبوق لاول مره يبقى فيه يعني كان زمان الخسائر مثلا يعني معلش الخسائر العسكريه دي ما تتقالش خالص لا. النهارده اي عدد للاسف بيسقط ضحايا وشهداء بيتقال اي معدات يعني ممكن طياره مثلا بيتقال ما عندناش حاجه بنخبيها الحمد لله خلاص الموضوع ده ما عادش موجود لكن في النهاية لازم ننتظر المتحدث الرسمي يقول لازم ننتظر البيان الرسمي يطلع فكرة ان احنا نصدق اي حاجة لأ لانه شوف اللي بنتكلم على الفبركة وشوفنا ده قدام عينه وشوفنا على فكرة ده في رابعة برضو يعني شفناه وشفنا قصة الجسامين اللي بتتحرك وعلى فكرة أجهزة يعني الدولة لديها من الفيديوهات المفبركة ولديها من الحاجات ان هي كتير. تكشفها للناس بس طبيعة المرحلة دلوقتي وطبيعة العمل والانتاج يعني اعتقد ان ده مش وقته دلوقتي خالص بتبقى فيه احيانا اولويات لكن احنا دورنا لان الذكرى تنفع المؤمنين كل شوية نفكر الناس لان احيانا الذاكرة يعني محتاجة أو الحياة اليومية بتخلي المواطن برضو حريص على يومه يعني ده برضو جزء بالضبط. من لكن احنا علينا أن ننشط الذاكرة ونديها جرعات تنشيط في كل الاتجاهات في اتجاه البناء والتنمية والحركة العمل اللي شغالة بطول مصر وعرضها والتاريخ محتاج نفكر الناس به وسائل إعلام الشر محتاجين نفكر الناس بيها الأمال والطموحات والأحلام نفكر الناس بحاجة كمان مهمة جدا يا أستاذ أحمد اسمح لي الناس اللي بتقعد تطلع على الفضائيات وتقول الأيام صعبة والأيام سودة والأيام قحط جاي والكلام ده هو حضرتك نزلت كمواطن بسيط اشتريت منتجاتك من السوبر ماركت أو نزلت اشتريت منتجاتك من السوق أو نزلت جبت أدوات المدرسية لولادك ما لقيتش حاجة خالص نزلت أي منتج كنت عايز تشتريه ما لقيتوش ده سؤال برضو لازم المواطن يفكر فيه ما هو ده برضو ما جاش صدفة برضو محتاج ده محتاج يتشرح انه وراه جهد كبير اتعمل لان شوف طول الشهور اللي فاتت اي مسؤول كبير بيطلع يتكلم بيتكلم على ان عندنا احتياطي من السلع 6 شهور لقدام و7 شهور كمان. في ناس بتعتقد ايه انه عندنا النهارده 6 شهور يبقى الشهر اللي جاي هيبقوا 5 الشهر اللي بعده يبقى 4. لا احنا عندنا استراتيجي 6 شهور ثابتين يعني اللي استهلك ان الشهر ده بنعوضه عشان يبقى عندنا 6 شهور دايمين بشكل دائم ما يأمن البلد لو حصل اي مشكله في العالم تنقطع فيها اتصالات الدنيا كلها لمده 6 شهور يبقى احنا عندنا اللي يكفينا من غير ما نحتاج للعالم في اي حاجه. وبالتالي ده مش بيحصل صدفه, ده بيحصل فيه اعتمادات تمت وفي بنود في الميزانيه اتحطت وفي جهد اتعمل في مفاوضات عن السلع مع يعني اغلب دول العالم وفي سلع رايحه جايه احيانا بالتبادل العيني وفي مفاوضات تجارت عشان نخفض اسعار. يعني كل ده وراه جهد كبير جدا بيتبذل وبعد كده الشحن ومتابعه الشحن وطريقه الشحن ووصوله وتفريغه وبعد كده تفريغه ووصوله للمحافظات وبعد كده تخزينه في المحافظات. يعني جهد كبير جدا احنا بس بنقولها في 3 ثواني عندنا 6 شهور احتياطي استراتيجي, لكن ده يعني وراه مجهود كبير جدا بيتعمل. يعني يسألوني مصر بالنسبة لك مصر أجمل شيء حصل لي بخاف عليه. يسألوني مصر بالنسبة لك مصر أجمل شيء حصل لي بخاف عليه. أجمل حكايات زمان ضحكت بنت الجيران, أجمل حكايات زمان ضحكت بنت الجيران. صحياني الصبح بدري ولا مرة أروح بدري, صحياني الصبح بدري ولا مرة أروح بدري. فرحة أمي بنجاحي شرع اللي كبرت فيه, صاحبي اللي كان في ظلي ومعاه عمري وتاريخي, صاحبي اللي كان في ظلي ومعاه عمري وتاريخي. معرفش ديانته ايه كان مسلم او مسيحي, عايشينها بكل طيبة ولا تطلع منا عيبة, عايشينها بكل طيبة ولا تطلع منا عيبة. نقسم فرحتنا بينا ويكفينا القليل, روايات محفوظ وطاعة رامي وسومة في سماها, روايات محفوظ وطاعة رامي وسومة في سماها. أبو مكة وأحلى يعقوب وأحمد زويل. ويسألوني مصر بالنسبة لك سريعا بيمر أستاذنا أحمد رفعت الكاتب الصحفي الكبير, ولكن هناك دائما من الإنجازات ما نتعلم منه, من المحن ما نتعلم منه. حضرتك شايف إيه في النقطتين دول تقولهم إيه للمواطن المصري؟ إن إحنا نحول أي أنا يعني في فكرة إنه مصطلح الأزمة مش موافق انه يتم استخدامه. يعني لو احنا قلنا انه استبدلناه بكلمه او بلفظ التحديات ممكن تبقى افضل. احنا قدامنا تحديات كتيره, ادي الدوله طرحه على شعبها او القياده طرحه على شعبها كل التفاصيل, مش بتخبى حاجه. احنا بس مش هينفع رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء يقعدوا يقولوا تفاصيل التفاصيل, ده دور اطراف تانية وجهات تانية ومستويات تانية. علينا نوضح للناس بتبسيط علشان يبقى شراكتهم مع وطنهم أكبر واستيعابهم للي بيحصل أكبر, وبالتالي شراكتهم في هزيمة التحديات قائمة وواردة ودائمة ويعني مجدية. احنا بنبني بلدنا, ما مصر الحمد لله لا شريك في أي مكان في العالم في الاعتداء على حد ولا أغزى حقوق حد ولا لها في أي مشكلة ضد أي شعب. احنا حقنا نبني وطننا، فاتنا كتير وبنعوضه من 2014 قدامنا وصلنا وطن لنقطة مهمة جدا وهنكمل عليها، محدش يقدر يوقفنا خالص ولا في حد هيقدر يعرقل اللي بيحصل ولا يخلينا نتنازل عن أحلام كبيرة هي حق لهذا الشعب، لأن ده شعب كبير وشعب عظيم ووطن كبير ووطن عظيم لازم كل أحلامه وطموحاته تتحقق بإذن الله. الكاتب الصحفي الكبير أحمد رفعت ومواجهة هواء البرنامج العام، بنشكر حضرتك ولقائك يوم الاثنين القادم إن شاء الله مع مستمعين حضرتك وكل تحية لحضرتك ونشكرك. شكرا، تحية مصر. يا مصر يا مان يا مصر ما فيش أحزان، يا مصر مصر تحية رجالتها عين الصحية، مصر مصر تحية يا دعاء رأفت موسى على هندسة الهواء، رئيس التحرير أحمد دياب، تنسيم البدراوي من أمام الميكروفون، والإخراج لكريم فرج.